بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كنا توقفنا في تفسير سورة إبراهيم عند قوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. يقول المفسر رحمه الله: ألم ترى كيف ضرب الله، يقول أي قصد مثلا ووضعه. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، فيقول ضرب مثلا أي قصد مثلا ووضع مثلا. ضرب مثلا أي ذكر مثلا وضع مثلا كما يذكره هنا. كلمة طيبة يقول هي كلمة التوحيد ونصبها بتقدير جعل كلمة، ويكون تفسيرا لقوله ضرب الله. طيب، أولا كلمة طيبة المشبهة هنا اللي هي كلمة التوحيد كما يذكر هنا، ثم قال نصبها كلمة طيبة، نصبها بتقدير جعل كلمة. لماذا هذا التقدير؟ يعني لماذا هذا التقدير؟ يعني ربما ممكن أول حاجة ربما تتبادر لي الذهن أن يقال ضرب الله، هنا لفظ الجلالة فاعل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة، فيكون مفعول أول ومفعول فاعل مثلا، ممكن ده أول ما يتبادر للذهن. طيب لماذا هنا قدر جعل كلمة؟ ليه ترى يقول جعل كلمة؟ طيب ممكن نقول السؤال يعني بطريقة أخرى أيسر: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، هو ضرب يتعدى المفعولين؟ هل فعل الضرب يتعدى لمفعولين؟ ضرب لا يتعدى لمفعولين، ضرب لا يتعدى لمفعولين، فضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا. فلما جاء عند كلمة ووجد إن كلمة منصوبة فلم يستقم له لما يقول إن ضرب ينصب مفعولا واحدا إن هو يقول مفعول أول مفعول ثاني، فقال كلمة قدر لها عاملا، يعني قدر عامل خلاها تنصب. قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة، ويبقى جعل كلمة طيبة، جعل المقدرة دي، جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذه مفسرة لضرب الله مثلا. هذا كده ليه هو ذكر تقديرا هنا عاملا في كلمة. طيب، وعلى أي حال برضو للفائدة، يعني هو ضرب لا تتعدى لمفعولين، فعل ضرب لا يتعدى لمفعولين، ولكن في المثل خصوصا قد يتعدى لمفعولين، إن ده استخدام ضرب، كلمة ضرب دي لها استخدامات متعددة، لها معاني متعددة. ضرب مع المثل خصوصا بعضهم يقول أنه يتعدى للمفعولين في إذا كان مع المثل، يعني إذا قلت ضرب مثلا ساعتها ينفع يبقى يتعدى لمفعولين، فعلى هذا يبقى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة يبقى مفعول أول مفعول ثاني، يبقى مفعول أول مفعول ثاني، على إن ضرب هنا صارت متعدية لمفعولين أنها تتعدى لمفعولين مع ذكر المثل. أي واحد ده يبقى المفعول الأول وأني يبقى المفعول الثاني؟ كلمة هي اللي تبقى المفعول الأول ومثلا تبقى المفعول الثاني، بقى ضرب كلمة مثلا، ضرب كلمة مثلا. طيب يعني دي فائدة، يعني شيء بشيء يذكر، ولكن هو هنا على الكلام الذي ذكره هنا قال نصبها بالتقدير جعل كلمة. ليه؟ لماذا قال هذا؟ قاله لأن فعل ضرب الأصل فيه أنه لا ينصب مفعولين. طيب، كلمة طيبة فسرها بكلمة التوحيد كشجرة طيبة، قال هي النخلة أو شجرة في الجنة. هذه الشجرة المشبه بها اختلف السلف في تفسيرها، بعضهم قال النخلة وبعضهم قال شجرة في الجنة، وربما يذكر صفة معينة في الشجرة التي في الجنة. وعلى أي حال هو الأمر واسع، يعني في صفة الشجرة المشبه بها، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها قال غصونها ورأسها في السماء، تؤتي هذه الشجرة أكلها قال ثمرها كل حين. يقول عينه الله تعالى لإثمارها أو صيف وشتاء صباح ومساء. تؤتي أكلها كل حين، يعني ما المراد بكل حين؟ تؤتي أكلها كل حين أذن الله سبحانه وتعالى لها فيه في الإثمار، أو كل حين المراد بها كل حين يعني في كل وقت في الصيف والشتاء، يعني باعتبار أن لو حد مثلا شبهها بالنخلة، النخلة لا تؤتي أكلها في كل حين بمعنى كل وقت، ولكن كل حين في إنباتها، كل حين في إثمارها يكون هو ده إيه الحين. فهنا يقول كل حين عينه الله لإثمارها، أو كل حين اللي هي تبقى على عموم جميع الأوقات بإذن ربها قال بإرادة خالقها. ثم فصل ذكر هذا المثل وتوضيح هذا المثل ودلالته فقال وكلمة التوحيد كشجرة أصلها في أرض قلب المؤمن وثمرها صوالح أعمال المؤمن وفرعها في السماء يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. يرفع به عمل المؤمن اللي هو الثمار، يعني الشجرة أصلها ثابت كلمة التوحيد فيبقى أصلها ثابت في القلب، والشجرة فرعها في السماء، والفرع ده الذي يحمله الثمار، فهذه الشجرة اللي أصلها ثابت ترفع العمل إلى السماء. قال وثمرها صوالح أعمال المؤمن وفرعها في السماء يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. والشجرة لا تكون شجرة إلا بعرق وأصل وفرع، كذلك الإيمان لا يتم إلا بتصديق وإقرار وعمل. وهذا كلام جميل. ثم قال تعالى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال فإن فيها زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني، يعني لعلهم يتذكرون باعتبار ما في هذه الأمثال مما ذكره. ثم قال تعالى ومثل كلمة خبيثة، يقول وهي الشرك، هذا في مقابل الكلمة الطيبة اللي هي التوحيد كلمة لا إله إلا الله. ومثل كلمة خبيثة كشجرة، يقول أي كمثل شجرة خبيثة وهي الحنظلة. خلينا نشوف الأول التركيب الذي ذكره في تفسير كشجرة، قال كمثل شجرة. هنا في الآية السابقة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة كشجرة، كلمة طيبة كشجرة طيبة. طيب ثم قال ومثل كلمة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كمثل شجرة خبيثة، يعني كأن في مثل هنا المضاف ده مقدر، يعني تقول كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كمثل شجرة خبيثة. مثل الثانية دي محذوفة وقدرها هنا، قال كشجرة أي كمثل شجرة خبيثة وهي الحنظلة اجتثت، قال اقتلعت وأخذت جثتها بالكلية، يعني رجعت اقتلعت من الأرض. وقول أخذت جثتها بالكلية ليبين اشتقاق اجتثت يعني أخذت جثتها من فوق الأرض، يقول لأن عروقها قريبة منه، أن عروقها قريبة من سطح الأرض، غير جذورها ليست ضاربة في الأرض. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال استقرار، فإن الكفر لا أصل له ولا يصعد للكافر عمل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال بالحجة عندهم في الحياة الدنيا. طيب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فسر القول الثابت بالحجة، هذا كلام جميل، ولكن قال عندهم بالحجة عندهم، إن القول الثابت هي الاعتبار هنا في الحجة المذكورة التي يثبت الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، أن تكون هذه الحجة عندهم، أن يكون هذا القول الثابت عندهم. الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن فيه الحجة والبيان، ولكن هذا القرآن فيه الحجة والبيان ما هو الكافر يسمعه ولا ينتفع به، المنافق بيسمعه ويعلم الكلمات والفاظ الكلمات ولكن لا ينتفع به. هذا قول فيه حجة من الله سبحانه وتعالى، وهو قول ثابت قول حق، ولكنه ليس عند هذا، ليس عند هذا. فهنا العبرة في يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أن يكون القول الثابت عندهم فيقول بالحجة عندهم في الحياة الدنيا فلا يزلون عنه بحال، وفي الآخرة قال في القبر. فسر هنا في الآخرة تثبيت المؤمنين بالقول الثابت في الآخرة فسره بالقبر. يقول عن ابن عباس قال من دام على الشهادة في الدنيا يلقنه الله تعالى إياها في قبره. طيب هل هي محتملة للكلام في التثبيت في الآخرة في مشاهد الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يثبتهم بها في مشاهد الآخرة؟ هو كاحتمال احتمال وارد، ولكن هي ورد فيها حديث، يعني في حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في تثبيت المؤمن في القبر وقرأ قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ممكن هنا يفسر به القبر يعني. والقبر أول منازل الآخرة. ويضل الله الظالمين، قال لا يلقنهم إياها اللي هي القول الثابت، لا يلقنهم إياها في قبورهم فيقولون في جواب الملكين لا ندري، وهذا كما هو في الحديث الصحيح. ويفعل الله ما يشاء يقول ولا اعتراض. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يقول مفسر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله. أولا قبل ما هو تكلم على طول على النعمة، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله، هذه الرؤية رؤية قلبية أم رؤية بصرية؟ هذه رؤية قلبية أم بصرية؟ قلبية. تمام، هي رؤية قلبية. ماشي. طيب من المخاطب هنا؟ ألم ترى؟ من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة تانية ممكن تقال هنا؟ أو خطاب لغير المعين. هو بيتقالش خطاب لعموم الناس إنه خطاب المفرد، هو خطاب لغير المعين، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب لغير المعين. طيب خطاب لغير المعين بيفيد إيه؟ يفيد العموم عند البلاغيين. طيب ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله يقول أي نفس نعمته. يعني إيه أي نفس نعمته؟ يعني إيه نفس نعمته؟ يعني النعمة ذات النعمة، ذات النعمة. لأنه سيشير بعد كده لقول آخر. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله يقول أي نفس نعمته كفرا فإن كفار قريش أنعم الله تعالى عليهم بمحمد عليه الصلاة والسلام وغيره من النعم فكفروا ذلك فسلبت منهم فبقوا مسلوبي النعم النعمة حاصلا لهم الكفر بدل النعمة وقحطوا وأسروا وقتلوا. القحط اللي نزل بهم والشدة اللي نزلت بهم والأسوأ القتل بعد ذلك. طيب هنا المعنى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله، نفس النعمة اللي هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والهداية والقرآن، بدلوا هذا بالكفر، بدلوا هذا كفرا عشان يبقى على التركيب العربي الصحيح. يعني الوجه الثاني اللي ذكره قال أو بدلوا شكر نعمته كفرا بأن وضعوه مكانه. نلاحظ هنا أن الكفر هذا فعل منهم، هذا فعل منهم، والنعمة هي من الله سبحانه وتعالى. بنتكلم على النعمة، يبقى ذات النعمة النازلة من عند الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول يقول بدلوا هذه النعمة التي جاءتهم الكفر. فازاي ده يعني بدل النعمة الكفر؟ لاحظوا ان النعمة هي التي جاءت من عند الله والكفر هو فعل، هو بدل النعمة، بدل شكر النعمة الكفر، يعني بدل ما يشكر كفر. هذا المعنى الثاني. المعنى الاول احتاج ان هو يبسط فيه في بيان كيف يكون تبديل نفس النعمة كفرا. فذكر قال إن جاءهم من النعم كفروا بها سلبت فبقوا مسلوبي النعمة حاصلا لهم الكفر بدل النعمة. فآل الأمر إلى إن النعمة جاءتهم فتركوها وأخذوا الكفر، تركوها تركوا النعمة تركوا النعمة وأخذوا الكفر. الوجه الثاني بدلوا شكر النعمة كفر هذه النعمة ففعلوا الكفر بدل الشكر. قال وبدلوا شكر النعمة كفرا بأن وضعوه مكانه. طبعا هو في الثاني في النعمة أريد بها شكر النعمة، يعني تكون فيه يعني كأنه قدر مضافا. وأحلوا قومهم قال الذين اتبعوهم دار البوار قال الهلاك، والبوار الهلاك. كنتم قوما بورا، بورا يعني هلكا. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم قال عطف بيان. عطف بيان، عطف بيان لإيه؟ لدار، صح كده هو عطف بيان لدار. قال وحلوا قومهم دار البواري جهنم قال عطف بيان يصلونها. لذلك تفسير دار البوار، دار البوار اللي هو الهلاك، تفسير دار البوار بأنها جهنم، هذا هو الأقوى مع السياق هنا. إن في بعضهم فسر دار البوار، فسر دار البوار بأن هي مثلا ما وقع لهم في غزوة أحد، في غزوة بدر أقصد. دار البوار اللي هو يذكر شيئا من الهلاك الدنيوي الذي حل بهم، ولكن هذا حيستلزم ان هو يذكر تقديرات قبل جهنم، مش هيجعلها هي، مش هيجعلها بدل منها، ومش هيجعلها عطف بيان. هذا الكلام هنا الذي يذكره اوضح. واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها قال يدخلونها حال وبئس القرار، قال اي بئس المقر جهنم، وبئس القرار يعني بئس القرار جهنم. وجعلوا لله أندادا قال أمثالا ليضلوا الناس عن سبيله. طبعا ليضلوا هنا هي فعل متعدي، يعني قولا واحدا ليضلوا عن سبيله يعني أضلوا غيرهم. قال ليضلوا الناس عن سبيله قال عن دينه، السبيل هنا المراد به الدين. قال والإضلال نتيجته فجعل غرضا مثل لدو للموت. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، لنفهم الكلام المذكور هنا. هذه اللام، ما نوع هذه اللام؟ ما نوع هذه اللام؟ لأول يعني بادي الرأي أول ما تشوف هذه اللام في ليضلوا تقول هذه لام تعليل، تقول هذه لام تعليل. طيب فعل بعدها منصوب أهو، ولكن هل هم جعلوا لله أندادا لهذا الغرض؟ هل هم جعلوا لله أندادا قاصدين بذلك أن يضلوا الناس عن سبيل الله؟ لا، هو مش ليس هذا هو الغرض، ولكنه نتيجة هذا الأمر، ولكنه نتيجة هذا الجعل اللي هو جعل لله أندادا، اللي هي بتقال فيها لام العاقبة، لام العاقبة أو لام الصيرورة. فقال وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، يقول والإضلال نتيجته فجعل غرضا، اللي هو لام التعليل، هو أصلا لام العاقبة عبارة عن لام تعليل، وكأن هذه العاقبة جعلت غرضا. زي ايه المثال المشهور في القرآن؟ هو هنا ذكر مثال مشهور التمثل به من الشعر، ولكن في مثال كده مشهور في القرآن، او في امثله كثيره طبعا، بس في مثال مشهور في القرآن في قوله سبحانه وتعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، صح كده؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ان اللام هنا يقال فيها ان هي لام عاقبه. وهنا المثال هذا، وهذا لدو للموت احسب ان احنا مرينا عليه قبل ذلك، يعني هذا التمثيل بلدو للموت هذا أحسب أنه مر علينا، ذكره في الكتاب قبل ذلك. لدو للموت يعني هو ما فيش حد لما بيولد، لدو هذا أمر من ولده بالجمع يعني، فلما حد بيولد هو عندما يلد حد، مثلا امرأة تلد أو إنسان مثلا يتزوج حتى يرزق مثلا بولد، هو لا يفعل هذا للموت، يعني لا يفعل هذا الموت، ولكن للموت عاقبة فبقت لدو للموت. وحقيقة الأمر أنه ليس هذا، ليس هذا هو الغرض أو هذه هي العلة في الولادة. يعني يقول وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا. يعني خلاصة هذا الكلام أنه هو يريد أن يقول أن اللام يعني هو الذي يذكره قريب من معنى لام العاقبة. قل تمتعوا يقول بلذتكم فإن مصيركم إلى النار قال والأمر للتهديد. أي أمر في قوله تمتعوا؟ الأمر هنا للتهديد. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا، أي ليقيموا الصلاة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا، يقيموا هذا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا، يقيموا هذا ليس مرفوعا، ليس مرفوعا، ده منصوب يا مجزوم لأن النون بتاعته محذوفة. طيب ما الذي جعله هكذا؟ ما الذي جعله هكذا؟ دي مش مجرد قضية نحوية، لن يفهم المعنى المراد هنا في التركيب غير لما هو يقيم. هذا الإعراب عند العرب يعرب عن شيء، يعرب عن الفعل ده مكانه إيه هنا، معناه إيه هنا. يقيم هنا بعبارة مختصرة جدا، يقول أي ليقيم، كأن هذه اللام التي يذكرها لام أمر، فهو يعد هذا الفعل مجزوما بلام أمر محذوفة. قل لعبادي الذين آمنوا ليقيموا، لم أمر، ليقيموا الصلاة وينفقوا، تكون معطوفة على الفعل المجزوم، تمام؟ فهنا أي ليقيموا بمعنى أن فينا لم أمر وهذه اللام لام محذوفة، أي ليقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يقول منصوبان يتكلم عن سرا وعلانية، منصوبان بالظرفية أي وقتي سر وعلانية، يعني تكون ظرف زمان، أو على المصدر أي انفاقهما. إحنا مكتوب عندنا هنا اتفاقهما، هي خطأ أكيد، يعني هي انفاقهما على المصدر أي انفاقهما، يعني انفاق سر وانفاق علانية، انفاق سر وانفاق علانية، أي تكون مصدر مفعول مطلق، أو على الحال أي ذوي سر وعلانية، يعني هي منصوبة وذكر ممكن تكون ظرف، ممكن تكون على المصدر، ممكن تكون على الحال. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، قال فيشتري المقصر ما يتدارك به تقصيره، ولا خلال، قال ولا مودة، الخلال المودة، يعني مودة تكون بميل الطبيعة، لكن مودة المتقين لما كانت لله تنفعهم. كأنه هنا يريد أن يخصص، أن يخصص ذلك به بخلال المتقين، أن خلة المتقين تنفعهم في القيامة. يقول ولا خلال، فيقول هنا لا مودة، المودة التي تكون بميل الطبيعة، أما ما كان لله اللي هي خلة المتقين فإنها تنفعهم. الله الذي خلق السماوات والأرض، يقول الله مبتدأ، الذي خلق السماوات والأرض خبره، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات أي بعضها، أي بعضها يريد إن من هنا من تبعيضية، رزقا، قال مفعول له يعني مفعول لأجله، أو حال أو مصدر، فإن أخرج بمعنى رزق. المفعول له والحال واضحة بالنسبة للمصدر، يعني هو مفعول مطلق من غير اللفظ، يعني فأخرج رزقا، يعني كأنها فرزق رزقا، أو فأخرج إخراجا، هي المراد هنا بأخرج بمعنى الرزق هنا، مش بمعنى مطابق يعني قريب منه. قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، قال بإرادته، وسخر لكم الأنهار، قال وسخر لكم لأجل انتفاعكم الأنهار، هنا يوضح معنى التسخير لكم، يعني وسخر لكم الأنهار. طب ما النهر بيجي بيعمل فيضان مثلا، النهر يجي يعمل فيضان ويغرق الناس، والناس تعرفش توقف هذا الفيضان، طيب كيف يكون، كيف يكون مسخرا وهو ممكن النهر مثلا يحصل فيضان، النهر ينزل مية تنزل مثلا فيه. المراد هنا بالتسخير أنه سخره لأجل انتفاعكم، لا أنكم الذين تأمرونه وتنهونه، يعني يأمر وينهى النهر ويقول كده يكون مسخر لي، لا، هنا التسخير المراد به أنه مسخر لأجل انتفاعكم. زي وسخر لكم الشمس والقمر، يعني وسخر لكم الشمس والقمر، الإنسان عمره ما يقول للشمس لا وافي النهاردة ما تجيش بكرة، لا، التسخير هنا المراد به تسخير لأجل انتفاع بني آدم. قال وسخر لكم الشمس والقمر، قال سراجا ونورا وحسبانا وغير ذلك، وسخر لكم الشمس والقمر سراجا اللي هي الشمس، ونورا اللي هو القمر، وحسبانا الشمس والقمر في حسبان وغير ذلك دائبين. قال وهو مرور الشيء على عادة مضطردة، يعني يجريان لمصالح العباد دائما، دائبين هما في حال كونهما دائبين في انتظام أن هذا الأمر على عادة مضطردة كما يقول. وسخر لكم الليل والنهار قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه هذا عائد على الليل، يعني كأنه فسر بطريقة اللف والنشر، يعني وسخر لكم الليل والنهار كما في آية القصص، يعني إن كان العزو صحيحا يعني. وسخر لكم الليل والنهار قال لتسكنوا فيه، الليل تسكنوا والنهار لتبتغوا من فضله. وآتاكم من كل، قال من تبعيضية، ما سألتموه، قال هنا أن من تبعيضية، وآتاكم من كل ما سألتموه. وقال ما سألتموه بلسان القال والحال. ما معنى بلسان القال والحال؟ هناك سؤال بلسان القال، لسان القال يعني لسان المقال، لسان القول يعني، القال اللي هو القول، بلسان القال اللي هو يسأل الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى يا رب رزقني كذا رزقني كذا أريد كذا، ده اسمه لسان القال. وفي لسان الحال أن يسأل الله بلسان الحال، يعني يسأل الله بلسان الحال، هو لا يقول شيئا بلسانه ولكن حاله، يعني في حد لا يدعو الله سبحانه وتعالى، واحد كافر مثلا لا يدعو الله، كافر ممن لا يدعو الله سبحانه وتعالى، طيب هذا حاله يسأل الطعام، حاله يسأل الشراب، حاله يسأل أن قلبه ينبض، أنه يستطيع أنه يتنفس، فهذا سؤال هذا من حاجته وإن لم ينطق بها، فهذا أيضا داخل فيه ما سألتموه. وآتاكم من كل ما سألتموه قال بلسان القال والحال. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يقول لا تطيقوا عدها فضلا عن القيام بشكرها، لا يستطيعون أن يشكروها، لا يستطيعون أن يحصوها أصلا فضلا عن شكرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يقول إن الإنسان لظلوم على النعمة بترك شكرها كفار لها، وقيل يشكر غير منعمه ويجحد. هنا ذكر وجهين، إن الإنسان لظلوم كفار، الظلوم كفار فيما يتعلق بالنعمة، فيكون ظلوما بأنه يترك شكر النعمة، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، فلم يضع الشكر هنا في موضعه فيما يتعلق بالنعمة كان الذي ينبغي له في نعمة أنه يشكر، وفلم يفعل ذلك، وكفار لها يعني كفر النعمة. الثاني يقول وقيل يشكر غير منعمه ويجحده، يشكر غير منعمه ويجحده، يعني يجحد منعمه، يبقى كفار لمنعمه، يبقى هنا ده كفر، الكفر على ظاهره مش كفر النعمة، يكفر ربه الذي أنعم وظلوم بوضع الشكر في غير موضعه ويشكر غيره، يشكر غير المنعم ويكفر المنعم. فالقول الأولاني ظلوم بترك الشكر كفار للنعمة، والثاني إنه هو ظلوم بوضع الشكر لغير المنعم، يشكر غير المنعم وكفار يجحد المنعم. ثم قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، قال مكة شرفها الله تعالى، المراد هنا مكة كما هو واضح، آمنا، قال ذات أمن، يذكر الله كفار مكة أنه إنما وضعت أول ما وضعت، يعني وضعت مكة أول ما وضعت على عبادة الله وحده. وجنوبني، هذا في دعاء إبراهيم، وجنوبني قال بعيدني وبني، يقول المراد أبناؤه من صلبه أن نعبد الأصنام. طيب وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، هنا بيقول المراد أبناؤه من صلبه، لماذا يقول هذا؟ بعض المفسرين يفسرون بني بالأبناء، هنا يفسرها بالأبناء من الصلب فقط دون غيرهم، لأنه هو يعني يحمل الكلام على أن هذا الدعاء قد استجيب من سيدنا إبراهيم، والواقع في ذرية إبراهيم أن منهم من عبد الأصنام في ذرية إبراهيم بعد أبناء من الصلب، طبعا بعد كده في العرب ما في مشركين وعبدوا الأصنام، فقالوا وهذا الدعاء إذا كان مستجابا طب وزي وفي منهم عبد الأصنام؟ فقالوا المراد هنا الأبناء من الصلب. قالوا المراد هنا الأبناء من الصلب، وهذا إيه؟ هذا محتمل يعني كما ذكره هنا. يقول وبني المراد أبناءه من صلبه أن عبد الأصنام، فاستجيب له في أبنائه من صلبه يعني. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال أسند إلى السبب. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فين الإسناد إلى السبب هنا؟ إيه اللي أسند لإيه؟ أسند الإضلال، أسند الإضلال للأصنام، أسند الإضلال للأصنام، والأصنام هذه لا بتنفع ولا بتضر ولا حسب حاجة، دي جمادات. طيب إزاي تضل؟ هي سبب في الإضلال فأسند إليها. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال أسند إلى السبب، فمن تبعني، يعني إسناد مجازي يعني، فمن تبعني قال على ديني فإنه مني، قال بعضي لفرط اختصاصه بي. يعني فمن تبعني فإنه مني، فإنه مني هو لما بيقول بعضي، كلمة بعضي دي كلمة ليها دلالة هنا في كلام المفسر، هو يريد أن من هنا للتبعيد، من هنا للتبعيد. فمن تبعني فإنه مني، كأنه بعض مني لاختصاصه الشديد به وكأنه جزء مني، فهذا معنى مني. فمن تبعني فإنه مني، ومن على المعنى الذي ذكره، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال تقدر أن تغفر له ولا يجب عليك شيء. قيل معناه ومن عصاني فيما دون الشرك، أو إنك غفور بعد الإنابة. إذا تأملنا هنا سنجد إن هو ذكر ثلاث أقوال، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يتقال طيب ما هي العبارة واضحة، يعني إيه اللي يخليها فيها ثلاث أقوال هنا؟ يعني إيه اللي يخلي فيه تعدد في الأقوال ومحتملات في قوله ومن عصاني فإنك غفور رحيم؟ مين يعرف يقول؟ مين يعرف يستنتج ده؟ ليه يكون في كده؟ أن الشرك لا يغفر. الشرك لا يغفر، طيب هو صح كده ان الشرك لا يغفر صح دون توبه؟ طيب إيه؟ طب هو ليه يعني، ليه الموضوع ده يكون في حاضر، يكون حاضر هنا؟ لان في محكم، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، في محكم، في محكم في الدين، وهو ان المشرك اذا مات على كفره، الكافر لما بيموت على كفره أنه لا يغفر له. هذا محكم ليس فيه استثناءات، ده أمر محكم لا يحتمل وجوها ولا يحتمل شيء، فهذا المحكم حاضر معنا في تفسير الآية. لذلك من الأمور المهمة عند المفسر أو المشتغل بالتفسير أنه هو يكون مدرك لمحكمات الدين ومدرك للقواعد الكلية في الدين. يعني واحد دلوقتي لما يغفر من عصاني فإنك غفور رحيم، في ناس بتعمل كده، هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بإيه؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القرآن في آيات محكمات هن أم الكتاب اللي بيرد بنرجع بالمتشابهات إليه، فيجي حد يقرأ يقول طب وأنا بقرأ ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وهنا فمن تبعني فإنه إني، ومن عصاني فعبد الأصنام فإنك غفور رحيم، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر ويقول هم أنا عندي الآية بتقول كذا، أنا عندي الآية بتقول كذا. مناقشة الجزئيات، لو احنا لحد مثلا طرحت عليه مثل هذه الشبهة او طرح مثل هذا، مناقشة الجزئيات في مثل هذا خطأ، خطأ مش يقول لو امر مخطأ، لازم الرد الاول للمحكمات في عندي محكم، لان هو اصلا الـ الـ الـ الايات القرآنية كده، في منها محكمات ربنا سبحانه وتعالى الذي ذكر، هو سبحانه وتعالى الذي ذكر ذلك في كتابه. فانا عندي محكم ان المشرك لا يغفر له، ايه دليل المحكم ده؟ حاجات كتير بقى. طيب اللي وجدنا هنا في الآية ومن عصاني فإنك غفور رحيم، والسياق في أن المعصية هنا شرك، المعصية هنا في عبادة الأصنام، أنا وجنوني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعاني فإنه مني ومن عصاني، فتكون في الشرك. طيب إزاي يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم؟ ده اللي عشان استحضار هذا المحكم بدأ يكون فيه، انتبهوا بقى لهذا الكلام، تأويلات، تفسيرات يعني، تأويلات لا تتعارض مع هذا المحكم، تأويلات لا تتعارض مع هذا المحكم، فنلاقي يحصل التعدد ده مع الاتفاق على المحكم. فنشوف قال إيه، قال تقدر أن تغفر له ولا يجب عليك شيء، يعني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا في قدرتك أن تفعل ذلك ولا يجب عليك شيء، كأن فيه بعبارة أخرى كأن فيه رد المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى، إن هو بيرد المشيئة الله وليس فيه أنه يجوز أن يغفر الله له. ده المعنى الأولاني، فإنك فورا تقدر أن تفعل ذلك ولا يجب عليك شيء وليس في ذلك تجويز، ولكنك قادر على ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يغفر. الثاني قال معناه ومن عصاني فيما دون الشرك. طبعا اللي بيقول كده بالرغم من إن هو غير متلائم مع السياق، ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم، غير متلائم مع السياق، ولكن احنا منتبهين ما الذي دعا إليه، إن هو علشان في محكم لا يريد أن يخالف هذا المحكم. الثالث قال إنك غفور بعد الإنابة، يعني ومن عصاني بالشرك فإنك غفور رحيم إذا تاب إليك، يعني فهده إلى إيه، يعني إنه يهدى إلى الإسلام. يعني قال ما هو التوبة الإنابة اللي بيذكره هنا، الإنابة من الشرك إنه يسلم. قال أو إنك غفور بعد الإنابة. ربنا إني أسكنت من ذريتي، قال بعضها أي إسماعيل، كما يقصد إن من إيه، من طبعيد. ربنا إني أسكنت من ذريتي قال بعضها أي إسماعيل بواد غير ذي زرع، أي مكة، هي مكة هي الوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال الذي في علمي كأنه يحدث في ذلك الوادي. قال بعض المفسرين هذا دعاء بعد بناء البيت بعد الدعاء الأول بزمان. ننتبه هنا ليه الكلام، وهنا الكلام موطن، ده موطن لطيف، يعني المحكم لجميع الأديان، هذا المحكم هذا قضاء الله سبحانه وتعالى في كل بني آدم. ما فيش حد مشرك يموت على الشرك ويطلع ويوصل الأنبياء، أصلا دعوة الأنبياء لأقومهم إيه، يعني سيدنا إبراهيم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لما مات على الكفر وعلم أنه عدو لله خلاص تبرأ منه. طيب هنا في قوله تعالى عند بيتك المحرم، السؤال الآن عشان بس نبقى فاهمين وبيتكلموا فيه، عند بيتك المحرم، يقول عند بيتك المحرم هو فين البيت أصلا، وليس البيت بني، أين البيت، يعني إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. طب سيدنا إبراهيم ترك إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام في هذا الوادي، طب عند بيتك المحرم والبيت المحرم سيبنى بعد ذلك. طب إيه عند بيتك المحرم؟ الوجه الأولاني اللي ذكر ويقول الذي في علمي كأنه يحدث في ذلك الوادي، يعني عند بيتك المحرم كأنه بعلم أعلمه الله له إن هنا سيكون في بيت محرم، ولكن لسه البيت مش موجود. طبعا هو من يقول إن البيت موجود من قبل سيدنا إبراهيم، من يقول هذا فهو الأمر عنده خلاص ما فيهوش مشكلة خالص يعني، وممكن لو هو يقول لا البيت مش موجود، البيت لسه هيبني سيدنا إبراهيم، فيقول الذي في علمي كأنه يحدث في ذلك الوادي. بصوا بقى انتبهوا للقول الثاني، وهذا القول جميل جدا. قال بعض المفسرين هذا دعاء بعد بناء البيت، هذا دعاء بعد بناء البيت بعد الدعاء الأول بزمان، يعني في دعاء أول كان في بداية لما سيدنا إبراهيم ترك ولده إسماعيل وهاجر في مكة، وده موقف وده موقف. الدعاء الأول ده فين في القرآن، فين في القرآن، في سورة إيه؟ في سورة البقرة، في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا اللي هي البلد النكرة، بلدا آمنا. طيب يقول قال بعض المفسرين هذا الدعاء، يعني كلام هنا القول اللي بيذكره ده أن هذا الدعاء بالنسبة للموطن اللي احنا بنتكلم فيه هنا، انتبهوا للجزئية دي لأن أنا حفر عليها كذا حاجة دلوقتي، حفر عليها كذا مسألة، موطن لطيف الموطن ده جميل، وتقدر تربط بيه كذا مسألة ببعض. عند بيتك المحرم على القول الثاني فالبيت موجود، البيت اتبنى خلاص، البيت اتبنى، فهذا دعاء غير الدعاء اللي كان في سورة البقرة، فدعاء في سورة البقرة هذا دعاء في موطن وده دعاء في موطن، لا أنه نفس الدعاء، لا أنه نفس الدعاء وحكي في سورة البقرة حكي في سورة إبراهيم. طبعا ده مش محل اتفاق، بس أنا بقول ده معنى إيه الكلام المذكور هنا، مما يقوي، وانتبهوا لهذا، مما يقوي هذا القول إيه، مما يقوي هذا القول، نكمل كده قدام شوية هنلاقي في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم، انتبهوا، يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الإيجي هنا بيقول إيه؟ بيقول وهذا دليل على أن الدعاء بعد بناء البيت. هذا دليل على إزاي يبقى ده دليل على أن الدعاء بعد بناء البيت؟ كيف يكون هذا؟ أن هذا دليل؟ طب ما هو الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، كيف يكون هذا دليلا على أن هذا الدعاء بعد بناء البيت؟ لأن مولد سيدنا إسماعيل كان قبل مولد سيدنا إسحاق، فلو هو سيدنا إسماعيل أول ما ولد سيدنا إبراهيم وضعه وأمه في مكة، فلسه ما فيش إسحاق، لسه لم يولد إسحاق بعد، ولم تأتي البشرى أصلا بإسحاق، لسه بعد كده بسنوات ستأتي بعد ذلك. فلما قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، دل على أن إسماعيل وإسحاق ولدوا، فيبقى ده متأخر عن لما ولد سيدنا إسماعيل. فهذا أقول هذا دليل على أن الدعاء بعد بناء البيت، وهذا جميل، هذا استدلال جميل. طيب في نقطة تانية هنا برضو، لما بيتكلموا في قضية توجيه المتشابه، ما أنا عندي هنا متشابه لفظي، أقصد هنا المتشابه اللفظي، لا المتشابه اللي هو ضد المحكم اللي كنت بتكلم عنه شوية، لكن المتشابه اللفظي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بالتنكير، وهنا قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد بالتعريف. في طبعا مسالك في توجيه المتشابه هنا، يعني في مسالك مختلفة كتير في توجيه المتشابه هنا. لو حد استحضر إن هم موقفين مختلفين، فممكن مما يقوله هنا يقول إن الموطن الأولاني اللي موجود في سورة البقرة ده الدعاء الأولاني، لم تكن ثمة بلد، رب اجعل هذا بلدا، اجعل هذا بلدا، ده المفعول الثاني، اجعل هذا بلدا، يعني أن يكون بلد أصلا، هو لسه مش بلد، هو إن هو يكون بلد، فهذا دعاء ولم تكن بلدا بعد. ثم بعد ذلك في الدعاء الثاني لما صارت بلدا قال رب اجعل هذا البلد آمنا، المفعول الثاني آمنا، والبلد ده بدل من هذا. فلما يكون هو مستعد فيروح قايل هنا، هنا التوجيه هنا أن هذا كان في الأول وده كان في الثاني، ولذلك نكر هنا، لأن نكر هنا لأن ده لم تكن البلد موجودة أصلا، والثاني أن هو عرفه. طيب ممكن ألاقي حد هو بيوجه المتشابه هنا، وده موجود في توجيه المتشابه، يذكر أشياء أخرى. يعني مثلا من الحاجات المشهورة جدا في توجيه هذا الموطن اللي هو بلدا، وإحنا مش بنتكلم في قضية توجيه المتشابه على طول يعني، ولكن كإشارة لأن ربط التوجيه بالتفسير هو أصلا هو التوجيه فرع عنه، مش في كل الأحوال، مش في كل الأحوال، ولكن في مواطن كتير بيكون فرع عنه. أنا شايف الآية إزاي، اللي بيوجه ده شايف الآية إزاي. هناك من قال أن سورة إبراهيم، سورة إبراهيم سورة مكية ولا مدنية؟ سورة إبراهيم مكية، فلما نزلت هذه السورة فهي مكية، فالجاء الكلام على البلد باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، زي لا أقسم بهذا البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم فيها، سورة البلد سورة مكية، رب اجعل هذا البلد، فجاءت الحكاية في دعاء إبراهيم بالتعريف باعتبار أن السورة مكية. أما في سورة البقرة فسورة البقرة مدنية، النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مكة، فرب اجعل هذا بلدا، ليس هذا البلد، باعتبار أنه هو حكاية عن بلد خارج إيه؟ إيه؟ خارج المدينة. تسمع توجيه جميل برضو ماشي، ولكن هذا التوجيه مبني على إيه؟ انتبه، هذا التوجيه مبني على أن الدعاء أصلا من إبراهيم هو دعاء واحد، وحكايته في القرآن بألفاظ مختلفة. الدعاء عن إبراهيم واحد، وحكايته في القرآن، الموضوع في الفرق ما بين البلد وبلدا بقى راجع إلى شيء في تنزل القرآن لا في قول إبراهيم، في تنزل القرآن لا في قول إبراهيم. هذه الفروق الدقيقة محتاج حد يبص. يبقى يعني فكرة مثلا أنا عاوز حد عاوز يغوص في الوجوه في توجيه المتشابه ويوازن بينها ويرجح بينها، ولازم أصلا يكون متقن وفاهم كويس للأقوال في التفسير، متقنة وفاهمها، علشان يستوعب بعد كده إيه اللي متفرع عنده وإيه اللي مش متفرع عنده. أنا دلوقتي لو قلت إن هم موطنين مختلفين، فلما أجي أقول طب ما أصدع علشان مكي ودع علشان مدني، مكي ومدني دي قضية ثانية، مكي ومدني ده هو ينفع القول الواحد يحكى في القرآن بأكثر من أسلوب، بأكثر من عبارة؟ ممكن القول الواحد يحكى بأكثر من عبارة؟ هذا سؤال لكم، ممكن ولا مش ممكن؟ هل ممكن يبقى نفس القول يتقال بس يتحكى بطرق مختلفة في كذا موطن؟ نعم ده ممكن، ممكن جدا جدا جدا. هو ايه ده؟ ممكن كتير جدا، ده موجود كتير جدا في القرآن. قصة موسى مع فرعون، موسى عليه السلام مع فرعون، موجودة في القرآن، موجودة كتير في القرآن، وتجد ان العبارات بتختلف. قول السحرة وهم بيتكلموا مثلا في الموقف، في قصص، أي قصة متكررة في القرآن، بصوا على الألفاظ هتلاقوا إن الألفاظ بتختلف. هذه حكاية لمعنى اللفظ، هم أصلا ما كانوش بيتكلموا بالعربية. يعني هو سيدنا إبراهيم كان بيتكلم بالعربية، سيدنا إبراهيم لم يكن يتكلم بالعربية، فهو هي حكاية هذا المعنى. فممكن حكاية هذا المعنى تأتي بعبارات مختلفة زي ما بنشوفها في القرآن في القصص اللي بتتكرر. فلو حد اعتبر أنه دعاء واحد فهو بيتكلم على هي ليه جت هنا كده وليه جت هنا كده، لا باعتبار الحدث عند سيدنا إبراهيم. لكن هنا ممكن الذي رأى ما يقوي إن هو إن هذا غير ذاك، فقال عند بيتك المحرم يبقى هنا البيت موجود. إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يبقى ده متأخر يبقى ده ثاني. فساعتها ممكن هو بيتكلم في التوجيه في البلد، وبلد هو ده يعني يقول مثل هذا فيها، يقول مثل هذا فيها إن البلد صارت قائمة وكده. وإن كان ما ينفع يعني، عشان برضه نبقى واخدين بالنا المسألة محطوطة فين، ينفع حد يرجح هنا بإن البلد جت هنا معرفة وبلدا جت نكرة؟ ده ترجيح يبقى في غاية الضعف، مش ده الترجيح، ده فرع بعد كده. يعني بعد ما يقول كده يقول ولهذا، يذكر بقى هذه النقطة هذه اللطيفة في التفريق ما بين التعبيرين. لكن ده مش ما يبقاش ده مرجح خالص، يعني إنه أصلا الاحتمال الثاني متساوي معاه جدا، إنه هو يكون حكاية نفس العبارة بعبارات مختلفة في مواطن مختلفة من القرآن. طيب، قال بعض المفسرين هذا دعاء بعد بناء البيت بعد الدعاء الأول بزمن. طبعا خدوا بالكم من المعلومات، من المعلومات وصلوا هنا مثلا معلومة، في أحيانا معلومات بتكون حاضرة في الذهن وممكن يعني نغفل عن النص عليها. في معلومة هنا حاضرة في كل الكلام ده، هم بيتكلموا إن ده إسحاق، إن هو أن مولد إسماعيل قبل مولد إسحاق، أن مولد إسماعيل قبل مولد إسحاق. يعني هو المعلومة دي علشان هي موجودة عنده وعرفها ومستقرة عنده، فقال بقى يبقى هنا بعد كده. وهو لو كان بعد، لو هو مولد إسحاق قبل مولد إسماعيل عليهما السلام، خلاص هو كان ممكن يقول مثل هذا وسيدنا إسماعيل لسه رضيع عادي، كان ممكن يقول كده. ولكن دي ده من ضمن المعطيات، إن هو علمه بقصص الأنبياء وعلمه بالتاريخ نفسه. طيب، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يقول أي أسكنتهم كي يقيموا الصلاة عند بيتك. قال وتوصيت النداء للإشعار بأنها المقصودة بالذات والغرض من إسكانهم. طيب، أولا قال ربنا ليقيموا الصلاة، يقول أي أسكنتهم كي يقيموا الصلاة عند بيتك. هنا اللام، قال اللام كي، يبقى دي لام تعليل، لام كي. طيب متعلقة بإيه في التفسير هنا؟ قال أسكنتهم كي يقيموا، يعني ليقيموا الصلاة جعلها متعلقة بأسكنت. ربنا إني أسكنت، المعنى هكذا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة. يعني أسكنت ليقيموا، أسكنت ليقيموا. طبعا على هذا، على هذا أنا لما بقرأها بقرأها ربنا ليقيموا الصلاة، بقي في أثناء القراءة لما قرأتها كده، يعني أنا دلوقتي مثلا لما قرأتها قلت إيه، وقفت عند بيتك المحرم وقفت، وبعدين قلت ربنا ليقيموا الصلاة، هذا على وجه آخر في التفسير غير اللي هو بيذكره هنا. اللي هو بيذكره هنا مش هتفصل، ما ينفعش تفصل ما بينه، توصل على بعضها أثناء القراءة. يقول ربنا ليقيموا الصلاة أسكنتهم، وجعلها متعلقة بإيه؟ جعلها متعلقة بأسكنتوا. هيتبقى هنا سؤال، طيب لماذا جاءت ربنا في النص؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي، ربنا إني أسكنت ليقيموا. طب ليه في ربنا مكررة مرة أخرى وفي نص الكلام؟ فيتكلم في هذا، يقول وتوصيت النداء اللي هو في ربنا، ما ربنا منادى هنا، وتوصيت النداء للإشعار بأنها المقصودة بالذات والغرض بالإسكان. إن هو لما يذكر النداء قبلها، يخصص ذكر النداء قبلها للاهتمام بهذا الشيء الذي ذكره قبلها. هو أنا مقصدي من كل هذا ليقيم الصلاة، مقصدي من هذا أن يقيم، أن يقيم الصلاة. فهذا للاهتمام، لبيان الاهتمام بهذه أنها هي المقصودة أصلا في سؤالي. طيب ده وجه، وطبعا ممكن تذكر متعلقة، يعني بعضهم قال متعلقة بالمحرم عند بيتك المحرم ليقيم، يعني محرم هو محرم ليقيم الصلاة. وفي احتمال آخر أن ليقيم الصلاة، لما بقول لكم أن ممكن حد لو حد هيستأنف القراءة من عند ربنا ليقيم الصلاة، هتبقى لام لام أمر، اللام لام أمر، لام أمر يعني لام الدعاء هنا. يعني واحنا بنقول اللهم اغفر لي، مش ده فعل امر؟ فعل امر، ولكن هو بيتقال عليه فعل دعاء من باب التادب، فلام كأنه يقول ربنا اجعلهم مقيم الصلاة. ربنا اللي يقيم الصلاة فتبقى لام أمر الفعل مجزوم، الثانية الفعل إيه؟ الفعل منصوب. على هذا يبقى ساعتها ممكن حد يستأنف القراءة من عند قوله إيه؟ ربنا ليقيم الصلاة. طيب لو حد قال كده، لو حد قال ربنا ليقيم الصلاة إن اللام لام أمر، الجملة بتاع توصيت النداء للإشعار بكذا كذا، هل هذه الجملة لها محل على هذا الوجه؟ هل هذه الجملة لها محل على هذا الوجه؟ لا، ليس لها محل على هذا الوجه. الجملة دي لها فايدة في حالة إيه؟ في حالة إذا كانت اللام في ليقيم الصلاة متعلقة بما قبل ربنا بس كده. فالنكات البلاغية دايما أقول الكلام ده دايما من كرة، النكات البلاغية فرع على المعنى، ممكن يكون في تفسير معنى معين يبقى في نكتة بلاغية فرع عليه، ولكن لا تصلح فرعا على غيره. ماشي. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، قال أفئدة من أفئدتهم، يعني أفئدة من الناس يعني أفئدة من أفئدة الناس تهوي، قال تسرع إليهم شوقا. وعن السلف، وهذا وارد عن ابن عباس، لو قال أفئدة الناس لازدحم إليه فارس والروم والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص أو فاختص به المسلمون. طيب طبعا فاختص به المسلمون هذا بعد الإسلام، وإلا قبل كده كان في من المشركين كانوا بيروحوا، ولكن ليس كل الناس يذهبون إلى إيه؟ يذهبون إلى البيت الحرام. هذا الوارد عن ابن عباس وغيره يفهم منه إن من هذه من نوعها إيه دي؟ ما معنى من هنا؟ من تبعيض، يفهم منها إن من للتبعيد. فجعل أفئدة من الناس يعني أفئدة من أفئدة الناس، يعني بعض هذه الأفئدة تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، قال نعمتك وقد استجاب الله دعاءه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. يقول فلا حاجة إلى الطلب، لكننا ندعوك إظهارا للعبودية أو ما نخفي من الوجد بإسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بواد غير الزرع، وما نعلن من الدعاء. طيب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما نخفي وما نعلن المعنى واضح، لكن ما دلالة هذا في دعائه؟ هذا كلام جميل إن الواحد، هذه الجملة إيه محلها بين في في في وسط هذا الدعاء؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. الوجه الأول قال لا حاجة إلى الطلب، لكننا ندعوك إظهار العودية، يعني يا رب إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أنت تعلم ما الذي نحتاجه، ما هي مسألتنا، تعلم ما في نفوسنا وما نعلنه، ولكننا نسألك إظهار العبودية. هذا معنى. المعنى الثاني الذي ذكره أو تبه لهذا، يقول أو ما نخفي من الوجد بإسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع، وما نعلن من الدعاء. طبعا هو ممكن يتقال ما نخفي من الحاجة، ما نخفي من الحاجة وما يدور في نفوسنا من كذا وكذا، من الحرص على ذرياتنا، وما نعلن من الدعاء في دعائنا. لكن الشيء الذي ذكره مخفيا هنا، حد مستشكل في شيء؟ أنا المفروض لما قلت لكم حد مستشكل فيها أنا كده جاوبت السؤال أصلا. ها؟ لا، مش أنه أعلنه، ما هو في نفسه ثم أعلن بدعائه، مش دي المشكلة، ما أي حاجة ممكن تقال فيها كده. فأكأنه يدعو اعتراضا. لا، إزاي يدعو اعتراضا يا جماعة؟ أنا خايف على أبنائي فدعوت الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، هذا ما في نفسي الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى من قلبي أن أنا خايف عليه، ويعلم دعائي وسؤالي، يعني إيه الاعتراض فيه؟ عاوزين نختم الدرس كده بحد يقول كده فايدة حلوة، يدعو مع انعدام الأسباب، فين الإشكال هنا؟ لا، فين الإشكال؟ يا جماعة بتكلم في الإشكال في المعنى هنا، مش بتكلم فيه. ها، كيف لم تنتبهوا لمثل هذا؟ ها، طيب هذا إنما يستقيم، انتبهوا للكلام اللي أقوله، هذا إنما يستقيم إذا كان الدعاء الأول. هذا إنما يستقيم إذا كان هذا الدعاء الأول. هو إحنا دلوقتي لو الدعاء في مرة ثانية بعد بناء البيت، طب هو إيه الوجد على إسماعيل وأمه؟ صح؟ صح ولا لا؟ يعني هذا اللي يذكر في مانوخ في الوجد على إسماعيل، فده مستحضر إن ده في الموقف الأول، إن ده في الموقف الأول اللي في وهذا هذا محتمل، محتمل طبعا. هو احنا اصلا احنا الثاني ده قاطع يعني؟ لا هو مش قاطع، ولكن لو حد صار على انه في الموقف الثاني، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما الله يعلم ما كان في نفسه من الوجد على اسماعيل في الموقف الاول. لكن هنا بنتكلم على هذا المقام، لا هيكون شيء اخر، هيكون هنا شيء اخر باعتبار ان ده حدث متاخر. وصلت كده ولا ما وصلتش؟ مفهوم يعني. أنا خلاصة الكلام اللي بذكره إن إيه اللي ممكن حد يستشكله هنا في تعيين هذا الشيء إن هو مخفي، لو قيل إن هو ده في المقام الدعاء الأولاني، لكن هو في مقام الدعاء الثاني سيكون الشيء اللي هو حتى لو في وجد أو كده هيكون شيء آخر غير المذكور هنا. محتمل ده طبعا، محتمل إذا كان أصلا الدعاء محتمل إن هو يكون في مقام واحد في الدعاء في الأول. طيب، وما يخفى على الله من شيء في الأرض قال صفة شيء، كلمة في الأرض ولا في السماء. طيب هو شيء عربة من نوعها إيه؟ وما يخفى على الله من شيء، من هذه ما نوعها؟ ما نوع من؟ لا لا لا، بيانية لإيه؟ إزاي بيانية؟ إزاي بيانية؟ صلة، كويس، توكيد، تنصيص عموم. وما يخفى على الله شيء، وما يخفى على الله شيء، شيء هي أصلا شيء، هذه من زائدة، هذه من زائدة لتنصيص العموم، وشيء دي أصلا في محل فاعل. طيب، وما يخفى على الله من شيء، هنا فين الفاعل؟ ما هو الفاعل شيء. طيب، في الأرض ولا في السماء. قال هو من تتمة كلام إبراهيم أو مبتدأ من الله. هو إيه اللي من تتمة كلام إبراهيم؟ يعني وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، هذا محتمل أن يكون من كلام إبراهيم في دعائه، ومحتمل أن يكون ابتداء كلام من الله. لما قال إبراهيم، حكى الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، قال الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، هذا من كلام إبراهيم. فعلى الوجه الأول كلام إبراهيم متصل، وعلى الوجه الثاني في اعتراض أثناء كلام سيدنا إبراهيم بكلام لله سبحانه وتعالى. هل مثل هذا الأسلوب أنه ممكن يجي اعتراض أثناء الكلام بكلام الله سبحانه وتعالى ويرجع الكلام مرة أخرى للمحكي عنه؟ هل هذا الأسلوب موجود في القرآن في مواطن أخرى؟ موجود في القرآن في مواطن أخرى. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ماشي، على قراءة طبعا الله أعلم بما وضعت وغيرها في لها نظائر. طيب، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، قال أي وأنا كبير وآيس من الولد إسماعيل، هذا المفعول، وهو في 99 يعني، وإبراهيم في 99، وإسحاق وهو في 112. وهذا دليل على أن الدعاء بعد بناء البيت، وهذا تكلمنا فيه، إن ربي لسميع الدعاء قال لمجيبه. والمراد بسميع الدعاء، المراد بسميع الدعاء سميع سماع إجابة، سميع سماع إجابة. رب اجعلني مقيم الصلاة، قال محافظا عليها معدلا لأركانها ومن ذريتي، يقول واجعل منهم من يقيمها، وهو يعلم من الله تعالى أن في ذريتي بعضا من الكفار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يريد هنا أن من التبعيد، وعلم من الله أن في ذريتي بعضا من الكفار، هذا في دعاء إبراهيم المذكور في موطن آخر في القرآن، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار. ربنا وتقبل دعاء، قال فيما سألتك كله أو عبادتي. يعني ربنا وتقبل دعاء، هنا يتكلم في الدعاء، ما المراد بالدعاء؟ الدعاء إما أنه دعاء المسألة أو الدعاء اللي هو العبادة، والدعاء يطلق على العبادة. طيب، ما هو ممكن يتقال هو ظاهرها أن هي دعاء المسألة، هي فعلا ظاهرة دعاء المسألة، ولكن كلمة تقبل دعاء، يعني إنسان لما يدعو الله سبحانه تقول يا ربي أجب الدعاء، طب الدعاء يتقبل، ما المراد بتقبل الدعاء؟ هنا المراد بتقبل الدعاء قبول الاستجابة للدعاء، والدعاء له هو العبادة، فتبقى القبول على إيه؟ على حقيقتها. ربنا اغفر لي ولوالدي، طبعا الدعاء يرد بمعنى المسألة ويرد بمعنى العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني الدعاء المسألة أستجب لكم أعطيكم ما تسألونه. من الاستجابة الله سبحانه وتعالى الدعاء، أو ادعوني اعبدوني أستجب لكم أجزيكم على دعائكم وعبادتكم لي. ربنا اغفر لي ولوالدي، قال وهذا قبل أن يتبين أنه عدو لله تعالى، قيل أراد وفقهما على الإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي، هذا قبل أن يتبين أنه عدو لله تعالى، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكان يدعو له قبل أن يتبين أنه عدو لله. قيل أراد وفقهما على الإيمان، وهذا ليس قولا آخر، هذا ليس قولا آخر، يعني ليس قولا آخر وفقهما على الإيمان، يعني وفقهما إلى الإيمان، يعني اهديهم للإيمان. فهو إذا دعا له قبل أن يتبين له أنه عدو لله وهو في حياته، إذا دعا له أن يغفر الله له، فهذا دعاء له بأن يوفق له الإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي، طبعا الكلام هو بيتكلم على أبو سيدنا إبراهيم، وليس عندنا شيء عن أم سيدنا إبراهيم، فمن الممكن أن تكون مؤمنة، من الممكن أن تكون مؤمنة، وممكن يكون حالها كحال، يعني الله أعلم بذلك، لكن ما نعلمه في حال أبيه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، قال يقوم يثبت الحساب. يعني إيه يقوم يثبت الحساب؟ لأن يعني إيه يقوم الحساب؟ يعني يقوم الحساب، المراد بيقوم الحساب يعني هذا مجاز عن وقوع هذا الحساب، يعني يثبت يعني يقع، يوم يقوم الحساب يعني يقع الحساب ويثبت الحساب. يعني زي لما بيقولوا ايه مثلا قامت الحرب، مثلا قامت الحرب، يعني الحرب يعني هنا هذا مجاز يراد به انها وقعت الحرب وثبتت الحرب. طيب نتوقف هنا، نكمل ان شاء الله المره القادمه، ونختم ان شاء الله المره القادمه سوره ابراهيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.